على عمري قلت يا ريتني يوم ويا ريتك وبكل قلبي وبكل عقلي هوي لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي لو كنت أرضى بالهوان فين قلبي وإزاي تطوله وتحكمه في ضلوع